في الأصل في المنهج في المناهج، فإذا كانت صوابا كان من اتبع تلك المناهج وخالف فيها يكون هو المصدر، وإن كانت تلك خطأ كان التابع والمتبوع على غير الحكم. آخر سؤال، يقول هناك من يقول إن المخاريط أربعة أقسام: المعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء والحال الشيطان والسحرة والمساولين والرابع الفراثة والأذكياء. الجواب أن الفراثة عند أهل السنة والجماعة من جنس الكرامة، كرامات الأولياء، فهي داخلة تحتها، لهذا يذكرون أبواب الفراثة الإيمانية وأنواع الفراثة الثلاثة يذكرونها تحت أبواب كرامات الأولياء، فهي عندهم ليست قسما رابعا وإنما هو إنما هي من أقسام الكرامات. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الانتفاع والهدى والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.